الذي يتحتم على كل مسلم أن يعيه تعيش للإسلام بالإسلام على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام رضوان الله تعالى عليه. ثلاث كلمات لكنها تمثل الدين كله، لكنها سبب النجاة في الأولى والآخرة. أعيش للإسلام بالإسلام على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. فما أحرانا أن نراجع سيرة نبينا وسلكنا الصالح، كيف حققوا هذا الهدف، وكيف أوقفوا أنفسهم وحياتهم عليه، وأين نحن منهم، لماذا كانوا في مقدمة الصفوف وعلى قمة الهدى، ولماذا تأخرنا إلى ذيل الصف وتسلط اتباع الهوى على اتباع الهدى. نعم، المخاطر في طريق الدعوة كثيرة والعقبات أكثر، ولكننا إن كنا صادقين أعطانا الله عز وجل من المدد والنصرة والتأييد بقدر صدقنا، فمن يصدق الله يصدقه، ومن يتحرى الخير يبلغه. وما لنا لا نثق في هذا السبيل وربنا جل وعلا قد وعد ووعده الحق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن العز والغلب والنصر والتمكين للمؤمنين الصادقين في الدنيا قبل الآخرة. وصدق الله حيث يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن لم نتعظ نحن بما نراه من آيات وما تتناقله وسائل الإعلام من معجزات هي أشبه بالخيال، في كل موقعة يتقابل فيها جحافل الباطل مع أهل الإيمان، ولكن سرعان ما يتناسى الناس ولا ينظرون إلا إلى العقبات والصعاب، فتقعد بهم عن رسالة أنبيائهم وهدي سلفهم. ولهذا قلت في اللقاء الماضي: هناك بعض الشبهات والاعتراضات التي تثبط الهمم وتقعد بالناس بل خواص الناس عن هذا الواجب. أولها ما يتوهمه البعض من أن واجب الدعوة إلى الله عز وجل لا يلزمه لأنه ليس من رجال الدين، وأن هذا الواجب كفائي يجب على العلماء فقط لا على الجميع. ورددنا هذه الشبهة وقلنا: حتى على افتراض أن من في قوله تعالى ولتكن منكم أمة للتبعيض، فهل تحقق شرط الواجب الكفائي؟ نقول في الواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا قامت به جماعة سقط عن الباقين. شرط إيه؟ وقيده قامت به جماعة. ومعنى أن نقول إن قامت به جماعة أي على الوجه الشرعي وعلى القدر الكافي، لأن ممكن الناس بتكون بتدعو ولكن تدعو إلى ضلالة، ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال كده في علامات الشر الذي يكون بعد الخير العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه متفق عليه، لما قال حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم وهل بعد هذا لقد كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله عز وجل بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال خير فيه دخن. قال وما دخن؟ قال دعاة على أبواب جهنم. دعاء على أبواب جهنم يدعون الناس إلى الباطل. طيب، يبقى بنقول لما ينقدح في ذهننا إن الدعوة إلى الله واجب كفائي، مدلوله وقيده وشرطه أن تقوم به جماعة على الوجه الشرعي، يبقى دعاة حق وشموس هلال على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، في نفس الوقت بالقدر الكافي. لكن بالله عليكم، هل الدعاء الذين نحسبهم على خير في هذه الأيام يكفون لتوجيه الناس وتعليمهم والقيام بهذا الواجب؟ سؤال كل واحد يسأله نفسه. كل بلد، كم من بلدان لا تجد فيها رأسا في الدعوة إلى الله عز وجل، وبل قد تجد من ترأس بلا رأس، أو كما يقال تذبذب قبل أن يتحصرم، أو تصدر قبل أن يتأهل. جل المتصدرين إلا من رحم الله عز وجل على هذا النحو، فكيف يقوم بالدعوة؟ وأنا قلت من قبل نعقد مقارنة بين الأساتذة الجماعيين بل المستشارين، استشاري أو الاستشاريين، بقى الاستشاريين في محافظة مثل محافظة الدقهلية فيها كم استشاري في طب الأبدان، وفيها كم واحد في طب القلوب والأديان؟ النتيجة للأسف مؤسفة جدا ومخزية في نفس الوقت. لو طلعت 1% تبقى كويسة جدا، يعني لو في مقابل 100 استشاري في الطب واحد فقط في نفس المستوى، يعني يكون في نفس الاسطر من الدعاء إلى الله عز وجل، تبقى ممتازة. لماذا؟ تحت للأسف أن الدعوة واجب كفائي، وقلت شرط الواجب الكفائي أن لابد أن يكون المتصدر له أو القائم به يكفي لسد حاجة الناس في هذا الباب، فإن لم يحدث فالكل آثم إلا من تصدر بحق، خلاص خرج من عهدة المسؤولية، ويبقى الإثم على كل من لم يساعد أو يساهم في إعداد هذه الكوادر لحمل رسالة الله عز وجل إلى عباد الله تبارك وتعالى. شبهة ثانية، قد يتشبث البعض توهما منه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليتخلص من واجب الدعوة إلى الله عز وجل. ويبرر قعوده وتقاعسه متوهما أن هذه الآية الكريمة تعفيه من تكليف الدعوة إلى الله ما دام هو في نفسه صالحا مهتديا. والعجيب إن هذا الوهم قد تسرب إلى البعض في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه فبادر إلى تصحيح هذا الفهم المعوج، فصعد المنبر وخطب وقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب. بل الآية نفسها، في نفس الآية ما ينفي هذا الوهم الذي يتشبث به القاعدون، لأن الآية فيها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، بشرط إيه؟ إذا اهتديتم. والاهتداء كما يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. لكن هي المشكلة كما قلت في المرة الماضية، لبعض الناس ظنوا أن الدعوة إلى الله عز وجل ده أمر، قلت حتى ياريت نزلوا منزلة المستحبات، بل ياريت تشاغلوا به واهتموا به مثل ما يهتمون به من التفاهات والحماقات، مباريات وغيرها وغيرها، مع أنه كما قلت واجب يتعين على كل مسلم في هذه الأيام. شوف يا أخي، أنت بتصلي كل يوم، اسأل نفسك زي ما صليت النهاردة دعيت إلى الله عز وجل ولا لا؟ هتلاقي نتيجة إيه؟ لا، ده حتى يمكن في الوسط اللي بيعيشه في بيته، أقرب الناس مني، في أصدقائه وخلانه. بل لما يقول الله عز وجل إذا اهتديتم دقيق، ولا يمكن أبدا أن يهتدي المرء الهداية المطلوبة حتى يجاهد نفسه في ذات الله ويجاهد الناس كذلك في الله جل وعلا، لأن الله عز وجل أوقف الهداية على ذاك. فين؟ ها؟ في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والعجيب أن الله عز وجل يخبر أيضا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فمهما بذلت من جهد في سبيل الله عز وجل فنفعه عائد عليك بمقدار ما تبذل، بل قد يوفقك الله عز وجل إلى ما يصعب عليك من عمل الخير باهتداء غيرك إلى ما تقوله من الهدى. يعني في أشياء أنت تدعو إليها وصعبة عليك وما أنتش عارف تعملها، فينتفع بها غيرك، واحد يسمعها واعمل ده، فسبحان الله العظيم تجد الأثر يرتد عليك فجأة بعد ما كنت مستصعب الأمر جدا ولا تستطيع أن تفعل هذا الشيء، إنك بتفعله بيسر وسهولة. ليه؟ لأنك اتقيت الله عز وجل في هذا الجانب. والله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نكرة في سياق الشر تفيد العموم، من أمره أي حاجة يدخل فيها يجدها سهلة جدا وأبوابها مفتحة على مصارعه. ده وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. لكن القاعد من أين يهتدي والناس حوله في ضلال مبين؟ والواقع يشهد بأن الفاسد يفسد من حوله أكثر ما يصلح الصالح من حوله. لو إن برتقالة فسدت قفص بتضربه كله، ما حصلش مرة إن قفص برتقال سليم صحح برتقالة مضروب، ما حصلش. بل ربما ميتة صغيرة، جدي ميت مرمي على طريق، أو أعزكم الله كلب أو حتى دجاجة، مجرد ما ريحتها تطلع بتأثر فين؟ حتى في الهواء اللي بنشمه، هي بتفسد الهواء. يبقى العادة جارية بإيه؟ الحق نفسك، حاول تصحح من أوضاع المحيط اللي انت فيه قبل ما يجرك إلى الضلال اللي هم فيه. فإن لم تبادرهم بالدعوة إلى الخير جروك شئت أم أبيت إلى ما هم عليه من ضار. لأن الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري، فجأة كده تلاقي نفسك بتقلده، وبتقلده فين؟ في الباطل. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إذن لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ما يظنش واحد يقولك المهم إنني ولا سيما في زمن الفتن وغيرها أقوم بالواجبات وأعمل كل حاجة. كل حاجة دي من ضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بحسب القدرة كما سيأتي. وقد يتشبث البعض بشبهة أخرى، وهي أن الباطل، والله هذه أسمعها حتى من بعض طلاب العلم، يأتيني البعض منهم ويقول طيب دلوقتي احنا بنتعلم وعمالين نقول، وفجأة بجرس ألم ممنوع صعود المنابر وممنوع الدروس وممنوع وممنوع وممنوع، طب نتعلم ليه؟ لما يصل الحال بطلبة العلم إلى هذا اليأس والخنوق، طب مين اللي يتحرك الدعوة إلى الله عز وجل؟ فهم يقولوا إن الباطل انتشر جدا، ولم تعد الدعوة إلى الله عز وجل تنفع شيئا، وعلى المسلم أن يهتم بنفسه ويدع أمر الخلق. والجواب على هذه الشبهة الساقطة أن الواجب على المسلم القيام بهذا الواجب، سواء حصل المقصود واستجاب الناس أو لم يستجيبوا. وقد حصلت هذه الشبهة لبعض السابقين، فرد الدعاة شبهتهم في القرآن. فين؟ قلبوا القرآن كده في دماغكم. ها؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني دول وصلوا في الضلال لبركة إيه؟ ها؟ الله لما تعظون قوما الله مهلكهم. يهلكهم إمتى؟ وما كنا مهلك القرى إلا. طيب يعني إذا شيء يساوي شيء معدل، في هلاك يبقى فيه ظلم، وظلم بين، أو معذبهم عذابا شديدا بشبهة القاعدين القانطين من روح الله عز وجل. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. خلاص أنا أعمل اللي علي، حتى إذا كنت بين يدي الله عز وجل وسألني ماذا قدمت لدين الله عز وجل، قلت يا رب دعوت قومي ليلا ونهارا. حد فينا يقدر يقول كده؟ حد يقدر يقول كده؟ طبعا استحاف. يقول ايه ليل ونهار؟ ايه داريته يرجي في الليل والنهار كم دقائق؟ فلما نسوا ما ذكروا به نتيجة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يا إلهي، عذاب بئيس وفسق وظلم. شوف العقوبات قد ايه، ظلم وعذاب بئيس وفسق. فلما ربنا سبحانه وتعالى يحكم عليهم بهذه الاحكام ويتوعدهم بهذا العذاب، حالهم ايه؟ ودخل في اللي ظلموا مين؟ مين اللي ظلم في الايه دي؟ اقولها تاني. إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، والباقي كله في دهية. القاعد اليائس القانط والظالم لنفسه المنبعث في معاصي الله الضال المنحرف. الاثنين، مش الظالم الضل ده، لا، واللي قاعد كمان عن دعوته، لان الفرقه الناجيه هي ايه؟ انجينا الذين ينهون عن السوء بس، والباقي كله كما سمعتم. ووصفهم بالظلم لان بالفعل اول ما ظلموا ظلموا انفسهم. ليه؟ لان كما قلت على قدر ما تبذل من جهد في دين الله عز وجل، على قدر ما يثبت الله عز وجل أركان الإيمان في قلبك، على قدر ما تبذل من جهد لدين الله عز وجل، على قدر ما يثبت الله عز وجل الإيمان في قلبك. والآية واضحة مش هعيدها تاني، لأن هذه مقابل تلك، جاهدوا فينا لنهدينه. طب ما جاهدوش هجلهم هدايا منين؟ ومن جاهد، جاهد مين؟ جاهد نفسه، جاهد غير، لأن اللفظ هنا عامة، فإنما يجاهد بنفسه. ولذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، هو متصور ان كلامه مش نافع ملوش فايده، لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله. فان الذكرى تنفع المؤمنين، فان الذي عليه الامر والنهي لا القبول، هو لن يسال عن استجابه الناس له، وانما سيسال عن دعوته للناس، يسأل عن دعوته للناس استجابوا أم لا يستجيبوا. وعندما خير مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه النفر، والنبي ومعه النفران، والنبي ليس معه أحد، في حين أن الأنبياء بلغوا أم لم يبلغوا، أدوا ما عليهم أم لم يؤدوا، ولكن هو لم يسأل. صحيح هو يطمع في أن يكون أكثر الأنبياء تبعا وتتطلع نفسه إلى ذلك، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنت عليك أنك تبذل، والنتيجة على الله عز وجل، فبقدر ما تبذل تؤجر، وهو ده المهم. صحيح قد يكون من اجتباء الله عز وجل او اصطفاء الله عز وجل للمرء وفضله عليه انه يتبعه الناس، لان من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجوره. لكن ان لم يستجب الناس فلا حرج عليه ولا تثريب عليه، لانه ادى ما عليه، وهو سيسأل عما عليه ولم يسأل عما له، سيسأل عما عليه. اللي عليك ايه؟ كذا عملت، لم يسأل عما له. ثم لو دخلت هذه الشبهة بالله عليكم على أنبياء الله عز وجل. ومعلوم أنه ما من نبي إلا وقد بعث على حين فترة من الرسل وضلال من الخلق وانطماص معالم الوحي، ولا لا؟ الأنبياء ما بعثوا إلا في أشد الأحوال وأسوأ الظروف لانتشال البشرية من الضلال الذي تعيشه إلى نور الهدى. لو إن هذا الوهم تسرب إلى نفس النبي، أي نبي عليه الصلاة والسلام، والآن هعمل إيه؟ ده أنا واحد في أمة كلها كفر، هعمل إيه؟ كان في إنسان قام بهذا الواجب؟ أو كان في إيمان على ظهر الأرض؟ فهذه شبهة إبليسية تقعد بالمرء عن واجبه هذا، أو تدفعه لتبرير قعوده وتخاذله عن القيام بهذا الواجب الذي قد يفوق في أثره ولزومه الصلاة والصيام. أرجو من الكلام يكون واضح، أقول قد يفوق هذا الواجب في أثر وإلزام الناس به في بعض الأوقات واجب الصلاة والصيام، لأن الصلاة أثرها يعود عليك وأنت وحدك الذي تنتفع بهذا الأثر، وكذلك الصوم، لكن الدعوة إلى الله عز وجل أثرها يتعدى إلى الآخرين. أنت بتنتفع في نفسك وبتنفع غيرك. ومعلوم قولا واحدا إن الله عز وجل إنما يضاعف للمرء ثواب أعماله الصالحة باعتبار إيه؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذه المضاعفة بأي شيء تكون وعلى أي أساس؟ ثلاث أشياء: أول، على قدر الإخلاص في العمل. الثاني، على قدر إتقان العمل. الثالث، على حسب النفع المترتب على هذا العمل. فكلما كان النفع متعديا يصل لأكبر عدد من الناس، كلما كان الثواب إيه؟ أعظم. نحتاج لثلاث شروط لكي تصل إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. إخلاص، إتقان، نحن نقول على الإيه؟ إخلاص والمتابعة، ثم تعدي نفع هذا العمل إلى الآخرين. ولذلك سيأتي في كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إن طلب العلم باعتباره الطريق المأمونة لتأمين أمر الدعوة إلى الله عز وجل أفضل من نوافل العبادة، ويأتي كلام الإمام أحمد بنصه إن شاء الله. وهي القضية ليست في الحقيقة في انتشار الباطل وفساد الناس ونحو ذلك، بقدر ما هي في تخاذل حملت هذا الواجب. أنا أقرأ عليكم كلاما في حوار عن الإسلام دار بين علامة الهند مولانا عبد العظيم الصديقي في مدينة نيروبي عاصمة كينيا مع المفكر البريطاني مشهور جورج برنارد شو. هذا طبعا في حوار طويل ما يهمناش الحوار، لكن اللي يريد أن يرجع إلى تفصيل هذا الحوار يرجع إلى كتاب حتى لا نخدع للدكتور عبد الوديد شلبي في نص الحوار، لكن المهم اللي يهمني هنا اللي بعد الحوار. خرج هذا الرجل بريطاني كافر طبعا من هذا الحوار مقتنعا تمام الاقتناع بالدور الحضاري والإنساني الذي يمكن أن يقدمه الإسلام إلى الإنسانية التائهة في سراديب الظلمات والتسلط والقهر. وزار هذا الرجل بعد ذلك أقطار إسلامية كثيرة جدا من أدنى الشرق إلى أقصاه، وحين سئل عن انطباعاته عن هذه الرحلة قال: لقد تعرفت على الإسلام بصورة لم تتح لي من قبل، وقرأت معاني القرآن كما ترجمها المسلم البريطاني محمد مارمادوك، فرأيت العظمة والجلال في هذا الكتاب الذي يرتقي بقارئه إلى أرقى درجات الكمال والعقل. اسمع الكلمة اللي تدمي القلب وتبين ان احنا اللي هزمنا ديننا، واحنا اللي سلطنا الكلاب على العض فيه. قال: ولو كان للإسلام دعاة على مستوى هذا الكتاب ومستوى هذا الدين لأسلمت أوروبا كلها قبل نصف قرن. أظن الكلام ما يحتاجش إلى بيان. ولو كان للإسلام دعاة على مستوى هذا الكتاب ومستوى هذا الدين لأسلمت أوروبا كلها قبل نصف قرن، ولدان به معظم الناس في الشرق والغرب، غير أني لم أصادف مثل هذا الداعية إلا في رجل واحد من الهند. ما رأيكم بالكلام؟ ده شهادة رجل لما قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة كلنا حظنها، لكن والله ما أعطينا النبي صلى الله عليه وسلم قدره ولا حقه مثل ما أعطاه هذا الرجل، لأننا نبحث يمنة ويسرة ونتتبع دهاليز الشرق والغرب لنجد لمشاكلنا حلولا. هذا الرجل يقول: لو كان محمد بن عبد الله اليوم حيا صلى الله عليه وسلم لحل مشكلات العالم وهو يرتشف كوبا من القهوة. كوب القهوة يأخذ الدقيق الشرب هيحل مشكلات العالم كلها، لكن احنا اليوم كل مشاكلنا بنبحث لها عن حلول هنا وهناك، والحل قدامنا في كتاب الله الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا بينها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن أين حملت هذا الكتاب؟ هي بالقضية، القضية إن القرآن بيقصى ويجعل خلف الظهور عن عمد، إذا دخل الهوى واستحكمت الشهوات فيتناسى ما فيه من أخلاق وآداب وأحكام ويجعل وراء الظهور، وقد أمرنا أن نجعله قائدا وأن نكون له أتباعا، لأن من جعله وراءه زجه في قفاه إلى النار. نسأل الله عز وجل السلام. إذن هي القضية مش فساد الناس وانتشار الباطل، ولكن هي كما قل تخاذل حملت هذا الدين فلم يحملوه في أنفسهم كما يجب، ولم يحملوه إلى غيرهم كما ينبغي. كلام واضح؟ أقول لم يحملوه في أنفسهم كما يجب. وأنا قلت من قبل إن لا يمكن أبدا أن نتصور انتصارا لهذا الدين إلا إذا حصل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حول أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صورا حية من إيمان، جعلهم قرآنا يمشي على الأرض، ثم أرسلهم في الناس يدعون إلى الله وإلى دين الله بحالهم قبل مقالهم. فغزا حالهم قلوب الناس وأسلموا لله عز وجل من غير كلمة إلا النادر القليل. أما اليوم فالكلام كثير. ويحضرني هنا قول خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى، وقد كتب إلى بعض إخوانه يوصيه بعد حمد الله والثناء عليه، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يثيب إلا عليها، ولا يرحم إلا أهلها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فإن الواعظين بها كثير، أسهل حال، بل كل خطباء أهل السنة بيبدأوا خطبهم بخطبة الحاجة وفيها ثلاث آيات كلها بتدعو إلى اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا. هي دي خطبة الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ بها كل خطب، وكل واحد يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ بها خطبه وكلها أيوة وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لكن القضية مش في الكلام، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. من أيام اتصل بي أحد الإخوة يقول لي إن الشيخ فلان يطلبني بسيارته لتوصيل أخته لقاعة أفراح الشيخ فلان. لاحظ كلمة شيخ من قصير، شيخ حامل لكتاب الله عز وجل ويؤم الناس، ويطلب من أخ صديق أن يأتي بسيارته عشان يأخذ أخته لفرح غير شرعي. وصلت، فما كان مني قلت له أرجو أن توصل له هذه الرسالة، قل له كفاية مرمطة لكتاب الله عز وجل الذي تحمله بين جنبيك، أنت اللي تدعو لغيرك كفاية مشركتك السود، تدعو غيرك للمشاركة فيها. والأخ بيتصل بي على أساس أنه كان عايز يحضر الدرس، وهو الآن بين إيه مشكلتين، يحضر الدرس ولا يروح يوصل الأخت إلى حيث تعصي الله عز وجل. طب بالله عليكم دلهم على الناس بعد كده ان هم بيعملوا وبيسووا، هذه مصائب بنعيشها. لو اننا بالفعل هو الكلام، والله يعني مصيبه ان الكلام ده ياتينا من مين، راجل بريطاني مجرد انه نظر في القران. طب يعني معنى كده ان احنا حتى النظر حتى الفكر ما حصلنا؟ مش هقول تذوقنا حلاوته، لا ده مجرد ان احنا اقتنعنا بيه ما حصلش. الراجل اقتنع بيه بس عقليا وفكريا وحضاريا، ويقول لو كان للاسلام دعاء على مستوى هذا الكتاب ومستوى هذا الدين لاسلمت اوروبا كلها قبل نصف قرن. وليه لا؟ ما نرجع كده بالتاريخ لأيام النبي صلى الله عليه وسلم، مين كان يتصور أن الكم الهائل ده يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مملكة الإسلام اللي كانت كل يوم في ازدياد النهارده بقت كل يوم في نقصان. الدين هو الدين، والقرآن هو القرآن، القرآن اللي فتحوا به البلاد والقلوب هو هو ما تغيرش. لكن مين اللي تغير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سواء لفوق أو لتحت، إيجاب أو سلب. وقد يتشبث البعض بشبهة أخرى تقوم على فهم سقيم لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيتعلل بأن الدعوة إلى الله تسبب له تعبا ونصبا لا يستطيع تحمله. أنا هدعو إلى الله عز وجل محتاج أن أنا ألتزم في نفسي، إذا محتاج أن أنا أعمل كذا وكذا وكذا، إذا أنا ممكن أكون معرض لأمن دولة وممكن معرض لكذا وكذا وكذا. طريق الدعوة مملوء بالأشواك، وأنا عايز أعيش، لكن أعيش لمين؟ لنفسي وعيالي. أقول هذه الشبهة أسوأ مما قبلها، لأن ابتداء ما من عمل يعمله الإنسان إلا وهو يشقى ويتعب فيه، ولا لا؟ تعب عشان ياخد شهادة، ياخد من وراها 200 جنيه ولا 300 جنيه ولا لا؟ كم سنة يذاكر والأخر اشتغل، ممكن لو بيشتغل مثلا عامل ولا شيء ممكن يبقى واقف طول النهار لمدة 12 ساعة على رجليه، او متعلق على سلم معرفش بيعمل ايه، او حتى اللي قاعد على ترابيزه او على مكتب اشتغل في عمل حسابي او غيره ظهره هيتقسم وقاعد، لانه بيتقاضى اجر، هو سبب معيشته، هكذا يرى. طيب، والدعوة إلى الله عز وجل مفيهاش أجر. وأنا أقول لا يمكن أبدا أن تكون المتاعب اللي بيلاقيها الإنسان في حياته اليومية وفي أعماله العادية مثل هذا التعب، أو العكس، أن التعب في الدعوة إلى الله عز وجل ليس كهذا التعب الذي يحصله أو يحدث له بسعيه في الدنيا. ثم إن احنا بنقول في الأول والآخر لا نترك هذه لتلك، ولكن خذ من هذه لتلك، من هذه لتلك، خذ من إيه؟ دنياك لآخرتك. فالواقع إن هذه الحجة كما قلت حجة ضعاف الإيمان رقيق الدين، فإن التعب المزعوم ينالهم في سعيهم للظفر بمآرب الدنيا التافهة كالحصول على ربح مالي زهيد مثلا، فأولى بهم أن يتحملوا شيئا من التعب في الدعوة إلى الله، وفي هذا التعب أجر عظيم لهم. وأي تعب؟ في تعليم جاهل أمور الإسلام، أي تعب في تحريك لسانه بالكلام الطيب أو شغل فكره بالتفكير في أمور الإسلام، تعب إيه؟ ولو نظر إلى رجال الكنيسة الذين يذهبون إلى أدغال أفريقيا وقلب المجتمعات الوثنية يدعو لهم إلى باطلهم، فأولى به أن يتأسى بهم. للأسف النهاردة بنقول أولى بالمسلم أن يتأسى بأهل الباطل، لكن في إيه؟ مش في باطله، ولكن في اجتهادهم لنشر باطلهم. أنا ذكرت لكم قبل كده ما كان، وطبعا أكيد الكل عارف الكلام ده، ما كان من جهد متواصل ليل نهار لأجل إنجاح دورة الألعاب الإفريقية اسمها كده، حتى إنه قلت لكم إن في معلق بيقعد في الاستاد في الاستديو 5 ساعات، راجل دكتور قعد في الاستديو 5 ساعات عشان يعلق على المباراة 5 ساعات. والنهاردة بنقول يا اخواني حتى في الدروس كثروا سواد المسلمين، شجعوا اللي بيتكلم من اخوانكم لكي يجتهد ويحصل. لا، الناس اصبحت بترتبط بالاشخاص، النهارده فلان اللي بيدي الدرس نيجي، مش فلان يبقى ما نجيش. ليه؟ اين احتساب الاجر؟ انت لو جيت هتاخد اجر ولا مش تاخد؟ والله يمكن تاخد اجر لما تحضر لواحد مغمور مش معروف اكثر من انك تحضر لواحد معروف، لان الله اعلم بالنية فتحضرك للمعروف ده. لكن هي القضية قضية ان احنا نحصل علم، عندنا علم كتير والله، لكن ايه المشكلة في ايه؟ زي ما قلت، انا اروح لمين؟ ده انا تقريبا مستوايا من مستواه، او ممكن اكون انا بفوقه في بعض الاشياء، او اسلوبه معرفش ايه، او الى اخره. طيب اقل ما فيها انك هتاخد ثواب حضور مجلس العلم ده ولا لا؟ لكن طلع الناس في الثواب اليوم أصبح يعني شبه منعدم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يعني عندما أخبر هنا في مصر في مكان من ضواحي عين شمس ساقية ايه كده والله نسيت الاسم الله يبارك فيك ساقية مكة، تعرفوا ان ساقية مكة هذه جاي لها منصرين من جنوب افريقيا ينصروا الناس اللي فيها لما اصابهم من جوع وعرض في قلب مصر، يتنصر بالفعل ناس منهم من جنوب افريقيا جايين ينصروا في مصر بلد الازهر بلد اللي معرفش من كم الزمن مش عبد الرحمن قال ها القاهرة قالت الميزان جاي لها ناس من جنوب افريقيا في عين شام، يعني فين في وسط عشان ينصر. الان في المجر اكثر من 3.5 مليون مسلم معرضين اما للموت واما للتنفيذ بسبب الجوع، يا كده يا كده، ما حاجة من الاثنين، يا هلاك دنيا يا هلاك آخرة سبب التنصيب. 3.5 مليون من كم مليون؟ من 9 من 6 يا رب من 6 مليون في المجر، مش بعيد يعني ولا حاجة، في النيجر يا رب، النيجر النيجر مش المجر. كم مسلم عارف الكلام ده او متابع اخبار اخواني في الاسلام هنا وهناك؟ النهاردة الصديق اللي بيحصل على حماس في فلسطين كم واحد فكر هيمد ايد العون لهم ازاي؟ كم واحد؟ وطبعا القضية مش قضية ان هم تبع جماعة كذا او مش جماعة كذا، لا، القضية ان دول الناس داخلين عندهم عقيدة سابقة او اعلانات عن تمسك بالدين سابقة، نسأل الله عز وجل أن يعينهم على التمسك به ويزيدهم تمسكا. لكن كل العالم على بكرة أبيه، إما يأكلفوا بإسرائيل وينبذوا مسألة العنف، المقاومة بقت عنف، الرجل اللي عمال يروح يرمي حجر ولا أقصى حاجة معاه بندقية ولا بتاع ده العنف وده الإرهاب، إنما اللي يخشوا بالدبابات والمسطحات والبتاع ويقتلوا ليل نهار ده لا تناقش إرهاب. وللأسف النهاردة وزيرة خارجية بتلف على البلاد العربية عشان تعمل ايه؟ تكتيل حتى للبلاد العربية الإسلامية المؤثرة عليها. والله أعلم إلى أي مدى ستنجح، نسأل الله عز وجل أن يكتب لها ولبلدها الفشل الذريع والزوال السريع. ثم بعد ذلك نقول تعب، إن طريق الدعوة فيه تعب، تعب فيه حتى لو تعبت، لو مت من التعب الجنة لا يتوصل إليها إلا على جسر، أو الراحة لا يتوصل إليها إلا على جسر من التعب. هذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى متى الراحة، قال مع أول قدم يضعها المسلم في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك. أحاول أن أجيب يعني